إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فاء ميم من أخ ميم سوهاج، يقول في رسالته: جاءنا إنسان يطلب الزواج من شقيقتي، وطلب أن يكون الزواج عرفيا لأسباب ذكرها، ثم جاءها بورقة وطلب منها التوقيع عليها، وأخبرها أن الشهود قد وقعوا عليها، وعاشرها معاشرة الزوجات من غير علم الولي، ثم تركها ورفض طلاقها، والسؤال عن حكم هذا الزواج. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآية الكريمة أكدت لنا أن الزواج يقوم على أسس ثلاثة: السكون النفسي والمودة والرحمة. وذكر في آية أخرى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأسند الزواج إلى الأولياء. ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وهذا الحديث النبوي الشريف يؤكد لنا أن الزواج لا يتم إلا عن طريق الولي والشهود العدول، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالشاهدان لابد أن يكونا على علم بحال الزوج والزوجة، وإلا فإنه لا يعتد بشهادتهما. إذن يا دكتور، بتنزيل ما سبق من الشروط التي ذكرناها، يتضح أن هذه الحالة من حالات الزواج لا تعد زواجا، وإنما تعتبر في حكم الباطلة. نقول إن هذا الزواج ليس بزواج أصلا، لأنه خلا من الولي والشهود العدول، وذلك لأن الزوجة لا علم لها بالشهود ولا علم للولي بهذا الزواج. وإذا كان البعض يرى أن الإمام أبا حنيفة أباح للمرأة أن تزوج نفسها، فإنه أباح للمرأة أن تزوج نفسها بشرطين: الأول أن تزوج نفسها من كفء، الشرط الثاني أن تزوج نفسها بمهر المثل. وهذان الشرطان يؤكدان أنه لا بد من علم الولي، لأن الولي وحده صاحب الحق في الاعتراض على هذا الزواج إن تزوجت من غير كفء أو من غير مهر المثل. أما أن الولي لا علم له وليس هناك شهود، فإن هذا لا يسمى زواجا. وأن الواجب على هذه السيدة أن تكثر من التوبة والاستغفار والندم على ما وقع منها. وما دام الأمر كذلك فالأمر لا يحتاج إلى طلاق، لأنه لا طلاق إلا بعد زواج، وليس هنا زواج هذا. وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم ميم من القاهرة الجديدة، يقول في رسالته: هل يجب على الأب أن ينفق على أبنائه الذكور الذين يدرسون في الجامعة وتأتي نتائجهم مخيبة للآمال بالمقارنة مع زملائهم؟ وسؤال الآن: هل لو امتنع الأب عن الإنفاق على أبنائه في مثل تلك الحالة يكون آثما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الأصل في الشريعة أن نفقة الإنسان تكون من ماله الخاص إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فإن نفقته تجب على غيره، لأنها أي النفقة قائمة على أساس الحاجة. وعلى هذا فإذا كان الابن الذي يدرس في الجامعة محتاجا إلى المال ولا يجد عملا لسد حاجته، وكان الأب قادرا على الإنفاق عليه، فلا مانع شرعا من الإنفاق عليه حتى يتم دراسته الجامعية. ولو امتنع الأب مع قدرته في هذه الحالة لكان عاصيا، لكن في الوقت نفسه لا بد أن يبحث الأبناء عن العمل الذي يساعدهم على استكمال الدراسة ومساعدة الأب في تحمل المسؤولية والتحلي بالجدية والبعد عن الإهمال والتأخر في دراستهم. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها تنظيمها للجوانب المالية في العلاقة بين الأزواج والزوجات أو بين الآباء والأبناء، من منطلق أن يعلم كل طرف ما له وما عليه. ومن ثم فقد أوجبت الشريعة النفقة على أساس القدرة، سواء أكانت قدرة مادية أم قدرة جسدية أم هما معا، فحيثما وجدت القدرة وجبت النفقة، أي صارت نفقة الإنسان واجبة عليه، وحيثما غابت القدرة أو انعدمت فقد سقط وجوب نفقة الإنسان عليه ووجبت له على غيره. فإذا كان الأبناء صغارا فإن الصغر يكون سببا في وجوب الإنفاق عليهم لعدم قدرتهم، ولكن إذا ما بلغوا وأصبحوا قادرين على العمل والكسب فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى استمرار وجوب الإنفاق عليهم ما دامت حاجتهم إلى المال قائمة، مثل طالب العلم في مرحلة الجامعة الذي لا يستطيع أن يعمل وهو في حاجة إلى المال لاستكمال الدراسة. وذهب بعضهم إلى أن النفقة تستمر حتى بلوغ الأبناء، فإذا بلغوا فلا يجب على الآباء الإنفاق عليهم، وإنما يكون الأمر مستحبا في هذه الحالة لما فيه من المساعدة لهم على تحصيل العلم والتفرغ له وعدم الانشغال بالأعمال التي قد تصرفهم عن العناية بالدراسة والتعلم. والراجح في تقديري هو القول باستمرار وجوب الإنفاق على الأبناء في مرحلة الدراسة الجامعية، لأن ذلك في حالة قدرة الأب على الإنفاق يساعدهم على التركيز والنجاح، ويوفر لهم الوقت والجهد اللازمين لتحصيل العلم وبناء الشخصية. واضح دكتور أن أبناء صاحب الرسالة يستغلون الإنفاق عليهم استغلالا سيئا، فيضيعون أوقاتهم في أمور بعيدة عن تحصيل العلم، ومن ثم كما قال صاحب الرسالة لا يحققون نتائج جيدة، مما دعاه إلى التفكير في عدم الإنفاق عليهم. فبماذا نهمس في أذنه؟ في مثل هذه الحالات ينبغي أن يعاقب الأبناء بالحرمان من بعض النفقات لحملهم على الاجتهاد وتحقيق أداء دراسي جيد من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي على الأبناء أن يبذلوا الجهد المطلوب للنجاح والتفوق في دراستهم، لما ورد في الحديث الشريف: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحتى يتعلموا ضرورة ترشيد الإنفاق وحسن التدبير وتحمل المسؤولية، انظر إلى مشاركة إسماعيل لأبيه إبراهيم في بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل،